تضاعفي بركة الشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إليك أرجو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعن وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بل لا حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي وترسلي تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدي عند رجوعي تمسح دموعي وترسلي تشبع ربي يسوعي وتهديني إلي تهدي إليك أرجو سلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي يا رب إني لك أعني وخذ يدي في يديك لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعيني